بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم يسمى أيضا ضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر للحل فإنه أخفي وليس لذلك وليس لمنها ما هو أخفي وليس لذلك كما في سائر الأنصار فإذا اشترى الثدي من عرفات وساق يمينه وأمين واختلاف العلماء كذلك إذا اشتراه من الحرب فذهب به إلى التنعيم وأما إذا اشترى الثدي يمينه ودفعه فيها ففيه النزاع وقال من فيه زاد النعاد أخذ الله سلم الغنم وأخذ الإبل وأخذ يوم سائر البقر وهذا في مطعمه وفي امرته وفي حجته وقد ذكر الشيخ محمد بن الامير الشيخ ان الذي يكون ايضا للطعام ويكون كذلك للباس ذكره ابن نظر فقد قال في بدايه ابن الشريف وما هو موضوع انه لا يكون الذي الا من الازواج الثمانيه التي نص الله عليها قال في الامر ولا يسلم الذي الا للبهيمه الانعام وهذا هو الاخرج عنه الدليل عن صحيح الذي تبين بهيمه الانعام قال من ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الغنم في حج الناس في سنه جزء كبيره وبعث بها مع ابي بكر وهذا ينظر المجنون وحسب دروب النور من يمنع المشروعيه ونقل في الشيخ الثالث يمنع المشروعيه من غير واحد من غير يكفيه معه قوله بعث بها مع ابي بكر رواه البخاري ومسلم قالوا أنه هذا مئة النبي في حجة الإخلاص مع سنة الهجرة قال رواه مسلم في حديث إيان الطبيب قالوا أنه هذا سبعين مليون في عمرة الحديبية رواه البخاري من حديث أنس ورمضان من عدد الثاني في رواية أحمد وغيره وسندها حسن أن عدد الثاني سبعون بدرا قد أشار الله تعالى في ذلك في سورة الفتح الآية قال فالمشهور هم الذين كفروا قال يمسكوا بالحرام والثاني مرتوبة إلى أرض الآخرة قال ولوط يسكن لا تجد الا بالنبي لتراه البخاري ومسلم رضي الله عنه قال محمد النبي وارسل بك الشيء من تحت اخر الليل قال الاملح قيل هو الابيض المكي وقيل هو الذي فيه سواد وطياب وبياض واكثر قال شيخ الاسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى العطاء افضل من السوداء من السوداء اذا كان السواد حول عينيه او في البطن او في رجليه اجمل اشرح رفع النبي صلى الله عليه وسلم العطائيه البيضاء قال ذبحها بيده وسمى وكف ووضع ابنه على صفحه الله خاص يظهر في البخاري وفي مسلم السماعي الثاني والمراد الثاني والحكم والزياده الى مثل اطالع عشر اثنتين قد ايها المسلمون على مسؤوليه الامه ثم اجمعوا نور النور والمشيخ والنور والمشيخ الانام والشرح النور قالوا الوحي افضل من الصلاه بثمن المجنون صلى الله عليه وسلم ضحى بكل شيء كما سبق وهو لا يفعل الا الافضل صلى الله عليه وسلم قال في شفه المجنون الذبح من الصلاه افضل من الصلاه بثمن وزاد الحكايه والضحايا بين نفس الذبح والعقل من دون المنصور فانها عباره بين عباده المطلوبه فانه عباده المطلوبه من الصلاه كما قال تعالى وصلوا لربك وانحر قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي قال في شرح المجنون فان قال قائل كان في المسلمين بالصدقه وكانت الصدقه كبيرا اشعه صدق وقوه المسلمين ايما اولى الجواب في هذه الحاله نقول كفر وقوه المسلمين اولى ان فيها انقاذا للارواح واما الوفيه بالدنيا هي وللسنه فقد يعرض لمقول فيجعله افضل من القاضي ويفضل مصنف بالاسباب قال والافضل فيهما اي بالثدي والرقي الابل في حقه البعير الكامل فلم يشترك فيه جماعه ثم انتقل الى الرقي الكامل ثم الغنم قال في الانتصار بين الابل ان يباع وذكر في الترتيب بدايه الابلين هذا مجمل عليه بكيف وامل الرقي الابليه خلاف فقد نار بعض الى ان الافضل فيها الغنم بفعل صلى الله عليه وسلم ظهر للجمهور اصلا من حيث القويم وصل على التحليل لان القول اقوى انه لا يتمر به اي احتمال بخلاف الفعل قول صلى الله عليه وسلم من اتصل يوم الجمعة ثم راح الساعة كان من قرب البدن وراح الساعة الثالثة كان من قرب البدن وراح الساعة الثالثة كان من قرب الكبش الأغرب وراح الساعة الرابعة إلى أخيه رواه البخاري ومسلم قال ويستحب استحسانها واستحسانها استحسانها قوله تعالى وكفار شعائر الله كالله قبل الظلم، فقد كان الله للسلف بتنزيل هذه الآية من طوال استعظام البدن الملك استعظام المدن واستثمانها واستعفانها. مرة هو هذا التفسير الكثير من حال التفسير كما التفسير الكثير والتفسير كما في حد فإن عباس وإسناده إليه هو سيد الحلم مراد قريب ما بسيط بدأ المدن كان كما في تغليف التعليم وريان الاتقاد وحالف المون وأن ذلك أعظم لعلم لغنة النفع وخالف الإنصاف العضو المنكة الأسمى المنكين عن إذاعة من أول الثمن ثم الأشهر أشهر ثم الأصفر ثم الأسود فليشهد أن بعض المكانين أمير في مصر وأن الله وحديث الحسن من طريق مقارب كثير في تفسير بعد ذكر هذا الحديث أي أن تكون هذه الحديث قال في المنكر وقال ابو الحسن العبادي العبادي وقيل فاذا كنت مذهبا مجيدا كان سلم له سنه كامله فلو رايت احمد بن السنه لسقط سنه سنه حيثه وحيده بربه فقالوا ثم السنه قبل الفرقه ويكون ذلك تبليغا بالسن والاهتمام فانه يكفي فيه تفهمهما وكذا صرحا بقريبه فقال فاستجب السنه او اذا اتقبلها. قال ورد في هذا حديث يصلي بعض الصلاة ويشهد لا زال عن جميع الصحابة ثم هذه الأحاديث التي تأتي بالمسنة الآثار والمطالب العالية منفصل من ذلك الحفظ والتقدير العلمي بأحكام الأطاحي والعلمي. قال ولا يلغي تلقيه مما سواه وما سوى الأطفال فقال يزيد البصر مع الدليل الذي ورقي الدليل أو ما هو أكبر من سن العلم ما هو أصغر منه وهذا كله حديث عن عمل العلم. قال ابن معين ان العلم وليس بذلك سوى خلاف شاذ فبعن قال ان العلم والرشد والاثار والاذكار والتمهيد والهدى المنتهي والالحاق الساجد بالمع والممنوع. قال ما روى مسعى عن الرسول قال لا تترك الا مسلم الا ان يغفر عليك فتترك الجن عن الله. قال يوسف سيدنا والغرب قريب تسعة سبحان تعالى رضي الله عنه وعن المعلومات رضي الله عنه بما رضي يصف قبل الصلاة لما أخبر فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي أحب قدم ولعلي قال وجوه تبعيد عندنا ناقة لنا جزع هي أحب لأي الشهدين فتجد عني فقال فقال نعم ولا تجد أن أحد بعد المسلمة هو الدليل مثلا يجب كما كمل له خمس سنين اتفاق عامة أهل العلم. قال في المحل هذا مما لا خلاف فيه مثل خلاف الشاذ من إفاد أهل العلم وفي ذلك السالف والمصاب. قال والثاني في الفرق ما له سنتان اتفاق عامة أهل العلم قال في المحل قال ذلك المتوقع عنه ولا نعلم لهم مخالف في العلم. قال والثاني معنى ما له السنة بما سبق ذكره قليلا انظر ما سبق مثل تبارك الحكم عن 133 قال تجد الشاة عن واحد ولون يشد معه الشاة إذا ضحى بها البيت أو والديه أو غيره فتبرع منه وليب لشارك بدنة البدن ويجعله نصيبه ونصيبه ونصيبه عنه عن بيته ومنه شد مع الإنسان وسنة الترحيم ورسالة الوقفية وقوم أقوى الحكم وهي الشيخ محمد المسلمين. هذه ما روى مسلم على عائشة أن المصطفى أتى بحشي الوحي ميقى قدر مضمتعه وتتبعه المطال السياء وتتفضل محمد وآل محمد ومنة محمد وضل حديه ومنة الشاتر وفقية وطلب. قال ينقص في مسلم ولو شواهد مقاطعه ومسلم الجامعين ولو مالك المفضل الحميدي عن عمان يسار ما شاء الله جميل وصريحه وكانت الضحايا على عهد الرسول فقال كان الله يبقي بالشات عنه معنى لبيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات وسقط المدير وهو كما قال وحجز البقر على السبع المروه ومسلم عن جاي قال حان وقاصنا على فريق البدن كمسر والصبر على السبع حصل فريق المسلم ولو شواهد مقاطعه ومسلم الجامعان قال يعرف فضائل الاعتقاد حيث يمكن على السبع لحديث جاهز ولا تنزل الروح بالحج الاوراق اي معوره ولا تنزل عن الصلاه في الجزيره التي لا تنفي اي مدينه من قلام يشد الى ذلك وليس فيها شك يشد لطهرها ولا تنزل على الجاهل البين وقد اطلع على ولا تنزل مريضه البين مرضه فهذه الاربع السبع معهدين على عدم ابدائها قال الإمام أحمد ما أحسن حديث في الضحايا والصادقين والحاكم والقوى الذهبي والصفات والصديق والإحبال ولهذا الحديث الشاهد من حديث علي وشاهد الآخر من حديث عبد بن عبد السلمي من عبد السلمي من عبد السلمي وشاهد ذلك من قول عمر كما يشهد الإجماع وأهل العلم على القول وما دل عليه هذا الحديث وينظر في الكلام على طول هذا الحديث وشواهده ليلة للحاكم ورسل الله ومتصل بدون كتابية لكن حاكم المطال والعادي وكذب العينين يحكى من الأضاحي والأيدين والذرة في تقريب المحرم. قال ولا تنزل على الطاعة التي ذهب أكثر منها وقرنا بما روى عن علي بن عفان رضي الله قال لنا وصاصمه الوحي وعطاء الصدمة وضحك لتمهيد الإجماع على عدم الطاعة الجزمي أما عطاء الصدمة والقول بعدم دائما بمثل الحلال لكن ماضي الصاف وقد ذكر في المصدر والتمهيد أن جماعة الطاعة القول الإبدائي. قال ولا قوله أي الوحي بغطاء الصدمة والجزمي حديث رواه الإمام أحمد والجزمي وأبو داود والنسائي بن مالك والزبير والصحاوي والحاكم قال سمعت جرير بن كليب كان من قومه قال سمعت عليا فذكره قال فقال وسالت سعيد بن زيد قال نصف وما فوق ذلك تيار الاتقان عاد جرير قدمنا عليه قتاده واعتبر عن جرير والاحتفال وقال ابو الحاتم لا يحتج به حديث حسن ان شاء الله عندهم جميعا عن ذكر القرض عاد النسائي وعنده من طريق الشعب عن قتاده وقد رواه احمد وغيره قرب عن الشعب فيه بامامه وهذا يهاجر وروى احمد وغيره عن علي رضي الله عنه وسيم عن مسلمين قال فقال لا يضر لكن في اسناده وحجيه بن عبيد حجيه بن عبيد قال اي ابو حاتم شيخ لا يحج بحديث شبيب شبيب شبيب في المجنون واتقوا العلي بن حبان فحاله غدا حال الجليل لا يصح حاله ابنه أدنى من حال جريد غير جريد هذا علم الله لا يصح رد الحديث المذكور بهذه الرواية المذكورة وعن أخي بن جرير رواية مرفوعة عن الرواية المذكورة وذلك صح عن الوحيد وتابع جريها أبو بني يحيى بن يحيى بن يعني في المسألة جابر بن يحيى وهو ضعيف السنة القطاع ولو شاهد من حديث عدة من عبد السلمي من عبد السلمي من عبد السلمي عن ابن السلمي مرفوعا الى ابي داود واحمد والحاكم السلمي رجل مشهور واخذ من الوثق وينظر في التحقيق والارواء. قوله وهذا مجمع عليه بين عامة اهل العلم والتمييز وينظر التمييز وقد حقق معه العلم على ذلك ولكن ذكر بشرح كبير وصار من تجزي الفجرات كله تجزي الجنه وتجزي الاجماع الجنه هذا قياس على هذه الارقاء السابقه وجد الجماعة وهي التي لا تقبل بها الفرد وهذا مما عليه بين عامة الجنين لم يقل لفظ لا يجوز لفظ ولا يجوز الحصول ولم يرد فيه لا يتفاعل جزئيا قال ينظر التمهيد فهذا الجماعة وحد العلم على ذلك والذي ذكر في الشرح الكبير والاصابع من نور حاتم الحنبلي ذهب الى ان ابن حامد الحنبلي ابن حامد قال وتجد البدراء وهي التي لا ذنب لها فلا يخلق لها اليه فتجزي قياسا على الجماع. قال ويجزي الخصير لما روى عن النساء انه ضحى بكرشين موضوعين. قال وابو داود السالك جار الحديث لا ينزل عن دريد الحسن عن ابي اياش عن جابر رضي الله عنه قال ذبح النساء صلى الله عليه وسلم في كرشين اخرين يمدحين موضوعين فلما وجههما الى القبله قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على مله ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين من صلاه ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك الارض وانا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وعن ربي بسم الله والله اكبر. ثم ذبح ابو عياش تابعين روى عنه ثلاثه احاديث بقريب من الحسن لكن في الاسناد محمد بن اسحاق ولم يصرع بالسماع وقد صرع بالسماع كاحمد لكن ليس في روايه قول موضوعين في سنده اختلاف ولموضع الشاهد من حديث الرابع الذكر الوارد فيه شاهد من حديث عبد الله بن حمد بن خير وفيه ضعف ودفتر وقد اختلف عليه فيه ومرة يرويه عن ابي سلمة عن عائشة وعن ابي هريرة مرة يرويه عن علي بن حسين عن ابي رافع ومرة يرويه عن عبد الرحمن بن جابر عن ابي خالد البخاري كما في سنة البياضين عليه السميع من هؤلاء وعلى البياضين عليه السميع وفيهم اقوال. اما ابو حاتم وابو زرع فان الالتزام في هذا بشيء وما في علل ان ابي حاتم ينزل المسند ونصب الرايه والتقليص والارواء والموقع الشاهد منه شاهد من حديث ابي الدرداء المسند من سند الحجاج بن عرفه وهو كثير الخطا والتقليص وينظر ما ياتي في المساله. قال لون بكرشين موجعين اي مخصيين ولان المخصية تعود من غير مستطاع وذهاب يوسف في ذهاب السني وكثره اللحم وهذا الحكم لا خلاف فيه منظر المغني والعبد والشق الكبير. قال وتجزي ما شقت اذن ما شقت اذن او فرغت او قطع او قطع قبل من نصفها مع الكراهه لان اشتراط السلام من ذلك يشق ولانه لم ينه عن ذلك وانما امر النساء صلى الله عليه وسلم ان تستشرب العين والاذن. قال اما ما روى الامام احمد وغيره من ناعم يضحي بالنقاب وهي التي قطع عن المقدم الاذن وعن الشرفاء وعن المشغول المذن وعن القرفاء وهي التي في اذنها خرج وقد رجع احمد البخاري وقال عدم رجعي بل امر من اجل قول ابي اسحاق السنعي ينظر التاريخ الكبير والعلم للنار غصن وتنظر العينين وينظر ما سوى في المساله الثانيه بعد المئتين بعد الالف. قال وسوى تقليدا في المساله الثالثه 70 بعد المئه بعد الالف وما ذكره المؤلف المغني وهذه الموروثين بالعده ومع انهما لا يعلمان في انتهاء خلافه فهذا بحسب ما اطلع عليه رحمه الله. وقد ذكر في المجموع ان مذهب الشافعي ان مقطوعه الام لا تجزي سواء قطع كلها او بعضها وذكر في الشرح الكبير والانصاف ان النبي موسى في ارشاد القارئ ان ما ذهب اقل من ثلث اذن او كان معيبا بخلق او شكر لا تجزي. قال والسنه من نحو الابل قائمه المعقوله في يدها اليسرى لقول تعالى والمؤمن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكر اسم الله عليها صواب فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وضع القانع والمنكر لذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك رواه ابو داود بسند صحيح عن الزبير عن جابر عن الزبير اخبرني عن لقمان بن صابر الى ما رجال الانتقاد الى الصحيح والاسناد الثاني مقروء منه مرسل والموقوف متصل ويحكم بالاسناد الاول يشهد لهم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن رضي الله عنه انه اتى على رجل قد اناق بلجنته وينحرها فقال ابعثها قيام مقيد سنه محمد صلى الله عليه وسلم قال بالفتح قول مقيد اي معقوله قائمة على ما بقى من قوائم منها وقد ثبت هذا عن ابن عمر وعماد الصعام بن الشيبة وعند سعيد كما ثبت ابن المئات عن ابن عباس في المثل الخامس عشر بعد المئتين بعد الالف. قال والسنة ذبح الذكر عن صكاك ايامها لقول تعالى ان الله يامر ان تذبح البقرة. قال في مسجد الانام ونحن البقر جائز عند العلماء لكن الذبح اولى لقول تعالى ان الله يامر ان تذبح البقرة. والسنة أيضا ضحى الغنم على السفاح لمروة البخاري وسعد بن رضي الله قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عفحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع إيده على سفاحهما. سبب التقرير المسألة في الإسلام بعد المئة بعد الألف وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما من المعنى الفتاوى الذريعة الوقتية وغيرها تطلع على شخص العزة ويضع الثاني في التنظيم العالم السلام عليكم. قال ابن عليهم كان صلاح الشيخ أروح للحيوان وليس التسخاق نفسه وعمل بالتبع هو السنة التي فعله الله عليه عمل المسلمين عمل الله كلهم وقال فاضل الجميع استقبال الجميع مع الجسد استقبال وضع لي على صفحة العمدي الرضعي الأيمن، واتفقوا على أنه جاء يكون عن الجانب الأيسر في رضع لي ومع الجانب الأيمن ليكون أسهل على ذلك لأمر الجميل من سأل رأس يدي بإسار، فليس لله أن تكون الجميع على الجميع الحيث أنه سيبع بيد موسى في زمان كان لا يعمل بيد موسى، ولعكس أنه يجعل أن يهدى الأيمن لأنه أسهل له ينظر سفا موسى. يقول بسم الله وجوبا والله أكبر الاستحباب الثاني. يقول عند ذلك بسم الله الله الله ماذا منك ولك، ويرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية التكبير ثابت في التسمية التكبير ثابت في حديث أنس الثابت وفي الصحيحين. أما زيادة الله ماذا منك ولك فقد سبق في بعض الروايات التي فيها هذه الزيادة من مسألة العاشرة بعد المئتين بعد الألف، ويشهد في رواية ما رواه أبو يعلى كما في المطالب والبياخين الفريقين عن اليمين عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولا ذلك عند ذات العقيقه وجعلوا الصفات، ويشهد ايضا ما رواه ابن ابي شيبه وسموه ابتلاء عن ابي معاويه عن حجاج عن قتاده عن انس وجعلوا الصفات عند الحجاج على الحجاج وهو ابن ارضى هو كثير الغرض والتلبيس وما رواه دورانيه في الدعاء والبياخين الفريقين عن علي رضي الله عنه انه قال ذلك عند ذات العقيقه، وما رواه وكيع في نسخته عن الاعمش والطبراني والبياخين ابن عباس الإسلام الصحيح أن القرآن يقرأ أسلو اسم الله عليه صواب، يقول معقولة على ثلاثة، يقول بسم الله والله أكبر الله منك وليك والله أكبر الله منك وليك والله أكبر الله منك وليك والله أكبر الله منك وليك قال ويستحب أن لا يذبح إلا مسلم أنا قربة إلى الله تعالى ولولا وذهب بعض أهل العلم ذبحه قال وذهب بعض العلم لأن قول وهم هذا منك ولك لا تشرع عند الدلع لعدم ثبوته السنة، لكن هنا ثبتها بالشرع يعني يستحب أيوه يستحب أن لا يذبح إلا مسلم لأن قرب إلى الله تعالى والأولى أن لا يذبح قرب إلا من كان من أهل القرب وهو مسلم على نفس العرب شروط الذبح والسنن، وأن ولي الذبح كافر وأن ولي الذبح كافر كافر كتابية ويهودية ونصر صحة مع الكراهة لأنه تحل لذي أحدهم. من ولي الذبح يا أخي؟ ولي الذبح كافر كتابية ويهودية ونصر صحة مع الكراهة لأنه تحل لذي أحدهم. قال وقد ثبت عن جابر أنه كان يذبح نفسه غير مسلم دون ذلك عن أفراد ينظر المطاعم. ذبح صاحبه فهو أفضل من نصر صحة ملقية بيده وذبح عز بيده والموكل على ذبح مسلم صحة وهذا كله لا خلاف فيه. قال سورة في ذبح أمك فإن ما ذبحه صلى الله عليه وسلم أنت الهدي وتابت حديث الله في صحيح مسلم فإن كذلك ذبح كبير للصلاة. قالوا يبتدي وقت ذبح الأمك يبتدي الوالي والتطوب على صلاة العيد ما روى البخاري وسلم عن الله قال صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل الصلاة إنما ذبح لنفسه من ذبح وأصبح تم نفسه وأصاب سنة المسلمين. في البخاري وسلم مسلم هذا في حق أهل الانتصار والقرى التي تصلي فيها صلاة العيد وهذا مدعى عليه أما أهل البوادي والأماكن التي لا تقام فيها صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح بحق مع تقصير قدر زمن الصلاة لا صلاة التحصيل وإن الإكمال الحكيم. وقالوا يستمر وقت الذبح لأهل المدينة إلى أيام المسلمين وهو اليوم الثاني عشر من الموت في تسليك المسلم من رضي الله عنه قال وقت يومان بعد يوم الأربعاء. و ويميل إلى ترجيح أن يوم الثاني عشر حد اليوم الثاني عشر هذه وقد ذكر بعض السلف أن الأمر في هذه الآية وبين بالحكم من المفروض الاستحباب وهو إباحة لو جاء إلا بالحكم أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون لهم الأضاعي على أنفسهم. يحرمون لهم الأضاعي على أنفسهم. قوله وإن أكل أكثر من ثلث الجاز قصة الثلاثية سام استحب وليست واجب كما سبق ولكن يجب أن يتصدق ولو بالقريب من روحه قوله تعالى ويذكر اسم الله بأيام معلومات على مرلهم بهيمة العامة فكل منها وضع بائس المطيف فإن أكلها كلها ولي وفإن أكلها كلها ولي وإن يتصدق ما يصدق عليها عليه اسم الله ولو يتبع بجيدي يعني مروان ياسم القاد لا تجيئوا لكم الهدي والرضاح وكل وتصفوا وتستمتعوا بجنودها ولا تبيعوها رواه الإمام أحمد في حديث أبي سعيد السلمي الخطاب رواه من حديث رواه من حديث الرجال واعتقاده وموقوف الرجال والانتقال قال ولا لو لا يجوز له الأكل منها الرجال لو اتباع بعض الرجال ولا يجوز له أن يبيع لحديث الصحابة ولا هذه لو خير ما جمع تعليمة لله لجميع الرجال ومنها الجلد وما تعين لله لا يجوز أخذ العوض عليه قال بشرح منه دليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حمل على فرس له في سبيل الله يعني عاق شخص فرس جاهل عليه ولكن الرجل الذي اخذ ضاع الفرس له ولم يهتم به فجاء عمر استاذن ليتظن بشرائه حيث ظن صاحبه يبيع برخص فقال له ليس لا تشتري ولو اعطاك او بدرهم وعلى بذلك انه اعطي لله وما اعطي الانسان لله فلا يجوز ان يرجع فيه وهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك ان يرجع اليه يسكن فيه لأنه خرج إلى بلده يحبه فلا يرجع إلى ما يحبه إلا ما يحب إذا كان تركه لله عز وجل ولا يجوز له يبيع شيء آخر منه كاللحم والشعر والغيمة لما سوى فيه من مسألة الصادق فأما الهدي وأما الهدي كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جذور في بضع يعني بضعة من لحمها وطبخت وأكل منها وحسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق حسن المرق ح وحديث أخر الطبيعي ومسلم وقفع عن حديث جابر الطبيعي قال ولا يكن من كل هدي واجب كاجبات الحج وترك الواجب وفعل المحظور لأنها وجبت لأنها وجبت جبران جبران وكفارة عن تقصير فلم يجد الأسل منها كرسية الكفارات وكل من كان من هذه الأنواع وجب في الإحرام أو الحرم فهو يجب وراء الحرم ولا يجب زي وخارج حدود الحرم إلا هدي المتعة والقران فيشرع الأكل منه بما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن شان حجة الوداع وكان الحج حج قارن وحج رضيع فأسوأ إلى يسعى سنة متعاد وقل عليهن يوم الناح بلحم بطر فقال إن هذا فيه زرع الفصل على أزواجه البخاري وصحيح مسلم كما أنه تجد الصدر من الهدي ولو به يسير فإن أكلها كلها وجب أن يتفضل بما يتفضل عليه اسم لحم كما في وقفية قال بالإنصاف إلى نزاع فيه فيحرم على الحج أن يترك هديه بعد ذبح إذا كان لا يستفاد فإن فعل ذلك لم يجد أن هذا من التفريط والإهمال مناسك الحج يجب عليه أن يرجع للفقراء في مكة وخارجها فإن لم يجد أحد من الفقراء وسأل الحجاج أو يقول هو معه من الحجاج انظر لسلاك ومن هو معه من نحن هذه ذكاب الليلة الدائم الغالب أن يكون بعض معه من المحتاجين أو يزيد في مكة ومن يلعوك من يؤدي إلى البنك الإسلامي الثاني وشركة الرائكة على إسراء هذه والنمر في مكة ثم تزيع الفقراء العالم السلام حسن يقول جلة النفوس الإسلامية نفع عن هيئة كبار المال المنفع من الدائم ولا يحرم على الحاج أن يفرض عند توكيل من يشتري الهدي للبهر ولا يجوز له أن يكتب بذلك إلا من يستطيع أن يغلب على ظنه صدقة لابد لابن الدائم ولهذا فإنما يقال بعض الخيار بهذا الوهم التوكيل من لا يستطيع شراء الهدي وذبحه كمطوف أو غيره ما لا يغلب على ظن سخره وبعض ملوك يوفي من لا يعرف أصلا من لا يعرف أصلا ولم يزك أحد مما يصل بقوله فكل هؤلاء عمل غير من تقريره وقال ان يصعص مرارا يضحي فدخلت العشر فلا ياخذ من شعري ولا من بشرتي شيئا حتى يضحي رواه مسلم رواه مسلم من ثلاثة طرق عن مالك عن عمرو بن سلمة الليثي عن سعيد بن سعيد عن سلمة المرفوعة وروي من طريقي عن مالك به موقوفا ورجحه تاركتين رواه الموقوف ورجح تاركتين رواه الموقوف ورواه جماعة من عمرو بن سلمة مرضيه مرفوعا هذا يؤيد رواية الرفع ويؤيد ايضا انه رواه مسلم عن غيره من سلمة المعين عبد الرحمن بن حميد عن سعيد به مرفوعا ورواه غير مسلم عبد الرحمن موقوف وقد صحه موقوفا ابن عفان والحاكم وفور التهابي ورجح رفعه البياقي من الكلم في تهذيب السنن وقال بعد الكلام انه ولا مثل هذا اللوز من الفاظ الصحابه فلو المرتاد الاقتصاد بن صاصين بقول لا يؤمن احدكم وقول لا يعجب احدكم وقول لا يحب احدكم وقول اذا اتى احدهم الغائب وقول اذا جاء احدكم خادمه بطعامه نحو ذلك رواه مسدد كمر المطالب والطحاويل المشكل من طريق قطاده عن سعيد عن سعيد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى الحاكم من طريق الحارث ان عبد الرحمن بن مسلم عن ابن سلم موقوف وهذه روايه موقوفه لا اعرف بالرب لانها لا تقال من جهه الراوي ينظر اللواط تنوير العينين هذا الحديث يدل على انه من اراد ان يضحي لا ياخذ من شعره ولا من اطفال شيئا من دخول عشره الحج الى ان يذبح بقيته سواء كان يريد ان يضحي عن نفسه او من غيره اما من كان سيضحي عنه كاهل بيت المضحي الذي سيشركهم في اضحيته مثل ما وكلوا غير واصل عليه لأي ميت يذبح القيادة وأولاء الجماع لا يمتنعون من أخذ من الشعور أو الضالين على باب العقيق قال وهي سنة فيستحب لمن ولد له مولود أن يذبح عنه شكرا لله تعالى عن الذكر ذبيحتان وعن الذكر ذبيحة واحدة المعتمد عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم على عقيقه فقال إن الله لا يحب العقوق وكأنه كره الاسم قال يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال ما حب منكم أن يرسل عن ولدي فليفعل عن غلام شاتان مكافأتان مع رجال الشاب العقيقة باللغة مأخوذة من العقل هو القدر منه أخذ عقوق الوالدين لما فيه قدر صدر فيما قال في التمهيد في هذا الحديث كراهية ما يفضح معناه من الأسماء وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويعجبه الفعل الحسن وكان الوالد بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن مولود النسيج لا يقال عقيق لكني لا أعلم أحد من العلماء قال إلى ذلك وقال بي وأظن والله أعلم ترك العمل بهذا المعنى المذكور عليه من هذا الحديث ما صح عندهم عن غير الموت العقيق وذلك إن سمر بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام متهم بعقيقته روى وسليمان الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته وهما حديثان ثابتان ثم ذكر هذين الحديثين وحديث أبي هريرة الغلام متهم بعقيقته مسندة ثم قال فهذا لفظ العقيقة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أثبت من حديث زيد بن أسلم هذا أي الذي فيه كراهة هذا الاسم وعليها العلماء وهم موجود في كتب الفقهاء وهم المؤثر الجميع عن الوليد العقيق ضمن النسيك وذكر بفقهة الموجود المطلوب ما هو هجب الاسم الشرعي للسيك والسدار باسم العقيق فعما اذا لم يجب الاسم الشرعي وسام الاسم الاخر احيانا فلا باس عن مراشة أخرى حال هذا الحديث وذكر صفحة 45 بخلاف معنى حديث الغلام والطاهر البيضاوي فذكر قول من قال محفوظ عن الشفاعة لوالديه ورد بأدلة قوية ورجح أن معنى العقيق سبب لفك رهان المولود من الشيطان أن الشيطان يخص عند ولادته ويحرص على أن يكون من جند وأتباعه ورهينة له إذا عقر والده عنه كان ذلك فداء له وتخليصا له من الشيطان يكون أسير له أو له فيه شرك وقال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد والله عارف الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود النسائي وسنده حسن وله شواهد كثير تذكر في المطالب العالي وكفة المولود وقيل أن معنى مخالفتان متساويتان قوله فيستحب أن يدفع عن الغلام شاتان ويستحب أن يدفع عن الجارية وهي بنت الشات قال الحافظ بن عبد الرؤوف التميمي انفرد الحسن وقضاة قوله أنه لا يعفى عن الجارية شيء وكذلك انفرد الحسن وقضاة أيضا من الصبي بالصراص والقطمة فتوصف في دم العقيق من أدلة هاتين المسألتين حديث عبد الله بن عمرو الصالح قال الحافظ بن عبد الرؤوف التميمي الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة التابعين وإمام مسلم استحباب العمل بها وتأكيد سنته ولا وجه لمن قال أن دفع يلقي إلى الأصقع فيستحب أن تذبح يوم السابع وهذا مما علم بن عامة أهل العلم أي في اليوم السابع بعد ولادته قال للزكار قال مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود إلا أن يولد ويقيم ليلة ذلك اليوم انظر ما يأتي بعد المسألتين قال من منذر كما في تحفة المولود هذا قول عامة أهل العلم حكاه في رحمة الأمة معك والمراد مع القائلين مشروعة العقيق لأن الحنيفية يرونها غير مستحبة ولهذا قال في المغني لا نعلم خلاف بين أهل العلم القائلين مشروعيتها لاستحباب الذبح يوم السابع عندما يأتي بعد المسألة. نعم. قوله يستحب أن يحلب راسه عند ذبح وفداته وهذا مما عليه من عامة أهل العلم لكن وعلى ذلك وقال في مسألة الظاهر أن المراد بالحمد فيه هو الصحيح وعليه أو ذكر هو الصحيح وعليه أكثر وقال لو في لا فرق بين الحمد والذكر والإناث قال العدد يخص بالدخول إلى الإناث ينظر عن الدين الحق قال إذا تحلل من الشرح بعض الحلال يحمل وأدلة هاتين المسائلين تبدأ عن سورة رضي الله عنه عن النساء قال وقال كل غلام رهينة في فتحه ثم تفسير هذا الله بالحليم تذبح يعني المسائل يسمى فيه ويحمل وقال لحكم السياق عنه أما غير بيسمة المنابية لحديث صحيح وغير في ذلك وعرض بعض المماليك صحيحي وقوض عليها بقول باب تسمى للدولي وضعت أنه وضعت نوم الدولة يعفى عنه قارب الفتح هو يريد وضعيه وصمع بين مضابع من الدعين كان والده فضعيه أنا لا يسمى قبيل يرسى المناوي المنابية وإلا تظهر أن السابع هنا بسمى بسمة المولود الشرك الدولي قال ويحدث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة وغيره من حديث الحسن عن سنة وإسناد الصحيح ولو شاهد رواة كفران وأبو يعلى كما أبي مطالب وفرقين عن كثيرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عائشة ورجال الخطاب الصحة الحافظ بن حجر عنده بهذين الحديثين عند التلخيص فليرواه وما سبب المسألة كتاب 20 بعد 30 قال ويستحب أن يتصدق بوجهه أي بوجه شعر المولود ورقا أي فضة هذا يجمع عليه ورقا ورقا أي فضة أيوه حيث الضوالة أجمع عليها عمل بحث العلم ينظر يروي عن علي رضي الله عنه وصفا قال لفاطمة رضي الله عنه لما عقى حسن فاطمة حمد راسه وانظر بجنة شعره فضة وغادر بجنة الشيخ الطريق محمد بن علي الحسين كد عدو خالد بن حسن الطريق السعد ليس بالفضة وقد رواه الإمام مالك وطريقة بجوز بن عزيز عن جابر بن محمد عبد موسى وشاهد رواه الإمام أحمد من حديث أبي رافع بسند ضعف يسير قال الاتقال على ابو بكر عن محمد بن عقيل وفيه ضعف وقد حسن الهيثمين كل ما له شاهد الاخر من حديث ابن عباس ان الطبرين كما يجمع البحرين وشاهد وبين كل هذا الحديث محتوى التحسين لهذه الشوائب من اجل الاستنكار والترخيص والارواء. قول في فات يوم السابع قال في تحفة الوضوء فتبطلت الاثار الذبح العقيده والرساله حيث ان يقيم مثل هذا الله على المصيبه حين يولد يكون امره وشرفه بالرساله والعطف ولا يدري هل هو من امر الحياه او لا الى ان تعدي عليه منذ المسلمين والمشاهدين احوال فيها على سلامه بريته وصحه قلبته لانه قابل للحياه وجعل يختار تلك كل ايام الاسدور فانه دور يومي فانه دور يومي كما ان السنه دور شهري سنة من دورة الشهرين فلم يدرسل إليه موجودة أن يذبح العقيقة في أربعة عشر فإن قال ذبح العقيقة اليوم الرابع عشر لأولاده وفي إحدى وعشرين مرار مثلا من قال العقيقة بعد سبع وأربعة عشر وإحدى وعشرين رواه طبراني الطبراني مع البحرية ويغدو الهيار اتقاد على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ولو شاهد عائشة رضي الله عنها بالحاكم وكان حسن من الناس من الله وهذا هو معرفة إلى عمل وعند العلم قال الإمام الكبير بن عبد الله قال والعمل على هذه الأحاديث والسيخوان يبقى على القرآن عقيدة المسائل لم يتأيى مسائل أن تقال عز وجل تأيى على أبقى عز وجل والدين وقال لا يجب أن يعني المسائل إلا أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن على نبيه سنة حقيقة من أراد أن يكون حقا لو إنها يحفى الطاية فلا يكره رضا من وإنما يصعني الموصيح فإن عدوه وإنما يصعني الموصيح فإن عدوه وإنما يصعني الموصيح فإن عدوه قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط عليها ثم سلم الجميع قال ابو المعالي بن عامر رضي الله عنه ان عقيده ورثه الرباط